إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في حديثنا حول قصة نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وهذا هو اللقاء الثاني مع قصة نبي الله شعيب عليه السلام. تحدثنا في اللقاء السابق عن من هو شعيب وما هو نسبه وأي البلاد كان فيها، وهل هو حقا جاء قبل موسى عليه السلام بقليل أو في زمن موسى، وهو نفسه الرجل الذي رأى موسى عليه السلام ابنتيه عند ذلك البئر فسقى لهما ثم تزوج بإحداهما. تبين لنا من خلال هذه الأمور أن الرجل الصالح الذي تزوج نبي الله موسى بإحدى ابنتيه ليس هو شعيب النبي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم. كان شعيب عليه السلام اهتمام دعوته الأولى وأساس دعوته هي قضية دعوة الناس إلى توحيد رب الناس سبحانه وتعالى. قال الله: وإلى مدين أخاهم شعيبا. أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن قضية الأنبياء كلها هي قضية الدعوة إلى التوحيد، قضية الدعوة إلى التوحيد. لكن اللي بيفرق نبي عن نبي في طريقة المنهج، في الأسلوب المنهجي اللي بيسير عليه هؤلاء القوم. يعني نبي الله عيسى عليه السلام دعا قومه إلى قضية توحيد الله، نبي الله موسى دعا قومه إلى قضية توحيد الله، نبي الله محمد ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم دعا الناس جميعا إلى عبادة الله وحده، قضية توحيد الله. لكن الفارق بينهما في الشريعة في مسألة تأدية العبادات والأحكام. يعني مثلا كان في عهد موسى عليه السلام أن من أذنب ذنبا فإن أراد أن يتوب فيقتل نفسه ويقتل الظالم، يقتل الذي فعل المعصية حينما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه، فإذا به بعدما عاد وجد السامري أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، صنع لهم عجل من الذهب، عبدوا العجل. سيدنا موسى قال لهم إيه؟ لا، في مسألة التوبة بقى لو عايزين تتوبوا، كلام جيب في سورة البقرة، قال لهم إيه؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. لكن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عايز تتوب من ذنب أذنبته بتندم على اللي فات، على الذنب اللي انت عملته، وتوقف الذنب ده تبطله، وتنوي العزم ان انت ما تعودش للذنب ده مرة تانية، وتعمل اعمال صالحة عشان الحسنات يذهبن السيئات، وهكذا. اذا طريقة التوبة في شريعة محمد تختلف عن طريقة التوبة في ايه؟ شريعة موسى. لكن هل النبي موسى والنبي محمد كل منهم دعا لعبادة حاجة مختلفة؟ ابدا، هي قضية واحدة. يبقى العبادة عبادة التوحيد، توحيد الله يعني وحده. أما مسألة الشريعة والمنهجية هي بس اللي فرقت بين نبي ونبي آخر. يبقى كل الأنبياء قضيتهم واحدة، وهي مسألة دعوة الناس إلى توحيد رب الناس سبحانه وتعالى. وقال تعالى حكاية عن شعيب: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. وإحنا عارفين أصلا أن أصحاب الأيكة، الأيكة اللي هم شجرة تكلمنا عنها في اللقاء الماضي، شجرة كانوا بيعبدوها. طيب أصحاب الأيكة دول يعني الناس اللي هم عبدوا هذه الشجرة، مين اللي أرسل إليهم؟ شعيب وحده. طب ربنا في الآية بيقول كذب أصحاب الأيكة المرسلين، يبقى ده ما كذبوش مرسل واحد اللي هو شعيب ده، انما كذبوا ايه؟ كل المرسلين. ليه؟ لان هنا القضية اذا انت فرقت بالنبي والنبي يبقى انت كفرت بكل الانبياء. يعني النصارى يؤمنوا بكل الانبياء لحد نبي الله عيسى، ويجوا عند محمد ويقول لك لا، فعملوا ايه؟ كفروا بعيسى نفسه. اليهود امنوا لحد مين؟ بكل الانبياء لحد نبي الله موسى، وما امنوش بعيسى ولا محمد، فكفروا بعيسى ومحمد وكفروا بموسى وكفروا بكل الانبياء. لا نفرق بين احد من رسله. مسألة عدم التفريق ان احنا ما نفرقش بين النبي والنبي، لكن مسألة التفضيل النبي محمد افضل من الانبياء كلها، وقولوا العزم افضل من باقي الرسل، والرسل افضل من الانبياء، والانبياء افضل من سائر البشر، وهكذا. ففي ايه؟ منازل ودرجات في تفضيل. كذب اصحاب الايكة المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. فها هو ينهاهم عن المنكر وبيقول لهم يا قوم، بيخاطبهم بلسانهم ان هو واحد منهم، اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تعثوا في الارض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين. وقال لهم في موضع اخر، وخلي بالك شعيب عليه السلام خطيب الانبياء مفوه في الخطابة، شوف طريقة كلامه مع قومه تحس فيها بخوفه عليهم وحنانه ليهم، خايف عليهم. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يعني لا ده احنا كده لازم نقف مع الكلام ده. هو بيقول ايه؟ قد جاءتكم بينة من ربكم. ايه هي البينة؟ يعني معجزة تدل على صدقي ان انا صادق، انا مش راجل كذاب، انا نبي فعلا مرسل من عند الله. فاوفوا الكيل والميزان، يعني اتموا للناس حقوقهم، ما تاكلوش مال الناس، ما يكونش الانسان له وزن كيلو وتاخد انت تبيع له كيلو لربع مثلا. يعني اتموا للناس حقوقهم بالكيل الذي تكيلون به والوزن الذي تزنون به ولا تبخسوا الناس اشياءهم، يعني لا تظلموا الناس حقوقهم ولا تنقصوهم من هذه الحقوق ولا تنقصوهم إياها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني لا تعملوا بالمعاصي بعد إصلاح الأرض ببعثة الرسل فيها فعلموا الناس الصلاح والفلاح، فما ترجعوش المعاصي والذنوب في الأرض تاني بعد ما ربنا صلحها بإرسال الرسل وفهموا الناس الصواب من الخطأ. الناس بقت تسير على الصواب، ليه ترجعوهم انتوا للخطأ؟ ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني ما أمرتكم به من إخلاص العبادة لله والتوحيد له جل في علاه وإيفاء الناس حقوقهم وعدم ظلمهم في المكيال والميزان وترك الفساد في الأرض، ما تفسدوش في الأرض، هذا خير لكم إن كنتم مصدقين لي في قولي، أنا كلامي صح فوش خطأ. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به، يعني لا تجلسوا بكل طريق تخوفون من آمن بالقتل، تهددوه هو مثلا ماشي في الطريق هنقتلك هنعمل فيك هنسوي فيك هنفعل بك كذا، لا، ليه تخوفوا عباد الله؟ ما تخوفهمش. قال ابن عباس كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب، يعني الطرق اللي بتوصل للطريق اللي فيه بيت ايه؟ شعيب. فكل ما حد من المؤمنين اللي آمن بسيدنا شعيب يكون ماشي ورايح في الطريق عشان يطلع للطريق اللي بيوديه على سيدنا شعيب عشان يقابل سيدنا شعيب ويتعلم في دينه ويزيد من دينه ويزكي نفسه زي ما جاء عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هو جاي ليه عبد الله بن أم مكتوم؟ عشان يزكي نفسه عشان يتعلم دينه. كذلك الناس رايحين لشعيب عليه السلام عشان ايه؟ يعرفوا دينهم. فكانوا يتوعدون من أراد المجيء إليه ويصدونه ويقولون إنه كذاب فلا تذهب إليه على نحو ما كانت تفعله قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في موسم الحج ويريد إن هو يكلم الناس والحجيج اللي جايين من جميع القبائل والبلدان العربية الأخرى المجاورة لمكة علشان موسم الحج والتجارة في مكة، يجي كلامه يقول لهم أنا رسول الله وأرسلني الله عز وجل إليكم لأنذركم عذاب يوم أليم وأبشركم بجنات النعيم إن كنتم له من عباده المتقين الصالحين، وهكذا يمشي ورا مين؟ لحول. عارفين مين لحول؟ ما كان أحول أبو جهل، كان أحول على فكرة. يفضل ماشي وراه وعمل دفرتين كده في شعره، يقول له ما تصدقهوش أنا عمه وعارفه ده كذاب، ما حدش يصدقه انا عمه وعارفه مربيه في بيتي واتجنن. ابو جهل ابو لهب عفوا ابو لهب ايوه معايا. فكان يفضل ماشي وراه ويقعد يقول ايه نفس القصه اهي اللي عملوها مع مين؟ مع شعيب عليه السلام، كما كانت تفعله قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم شعيب ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. تبغونها عوجا يعني تريدون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة، مش عايزينه طريق مستقيم، مش عايزينه صراط مستقيم، انتوا عايزينه طريق ايه؟ دايما منحرف. لا يا عم انت هتمشي كده على طول هتستمر عن مرتب بتاعك من غير ما تختلس ولا ترتشي، يبقى ما انتش هتعرف تعيش في الدنيا. عايزين يخلوها ايه؟ مش صراط مستقيم، يعني انت عاوز تخليك دايما باستمرار تروح المسجد وتيجي من المسجد. يا ابني ده انت كده يتقال عنك ارهابي ومتطرف ومتشدد. هو عايزين ايه يا ابني؟ انت كل مرة كل شوية في الفرح بتاعك لما جيت تتجوز شغلت قرآن، لما حد بيموت في عيلتك بتشغل قرآن، طول ما انت ماشي في العربية مشغل قرآن. يا ابني ده ساعة وساعة يا سيدي، خلاها ساعة لقلبك وساعة لربك، يعني ساعة ارقص وهجس وساعة اقعد ايه تعفي ربنا. طب تيجي ازاي؟ طب تيجي ازاي صحيح؟ انت فاهم؟ وهكذا هم عايزين دي. تبغونها عوجا يعني تريدون ان تكون السبيل معوجة غير مستقيمة، بمعنى تصويرهم أن دين الله غير مستقيم كما يقول الضالون في هذا الزمان، يعني بيقلبوا الموازين. ما هو قبل شعيب كان نبي الله مين؟ لوط عليه السلام، مش احنا ماشيين بالترتيب اهو. طيب قالوا ايه على سيدنا لوط وعن قومه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم. ايه تهمتهم؟ انهم اناس يتطهرون. دي ناس نظيفة، اطلبوا القبض عليهم عشان ناس نظيفة. هي دي. فهم بيعوجوا الايه؟ يقلبوا الأمور رأسا على عقب. يلاقي الراجل لابس جلابية قصيرة والساق عنده ظاهرة باينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن منتصف ساقه. يقول لك لا يا عم ده راجل متطرف، ده إرهابي، ده متشدد، ده راجل ده جاي من باكستان. يقول لك كده ده جاي من باكستان عشان بتوع باكستان، ولا أنت ما لقيتش فلوس تكفي إنك أنت تزود متر كمان عشان تعمل بيه الجلابية تداري رجلك، ولا ما عرفش إيه. ويلاقي لحيته طويلة يقول له ايه يا عم الشيخ دقنك دي ولا مقشة، ويلاقي مثلا لابس بقى جلابية بيضة يقول له ده تلاجة اديل. خلي بالك الكلام ده بيتقال. وبعدين يلاقي ايه واحدة لابسة نقاب يقول ياه كلها اسود في اسود، ده لو طلعت لي في الضلمة تخوفني. يقول لك ده ماشي عاملة زي الخيمة عشان متغطية ما فيهاش اي حاجة باينة. وبعدين يجي يقول لك ده الخمار على النقاب على رأسها عاملة زي الغراب. بيقولوا كل الكلام ده، هو نفس الحكاية. قالوا كده برضو لمين؟ للي رايحين لسيدنا شعيب نفس الكلام برضو. قعدوا يقولوا لهم هي نفس الاسطوانة المشروخة، هي قالوها زمان وبيقولوها دلوقتي ولحد يوم القيامة هتفضل تتقال. فزي دلوقتي في عصرنا برضو كتير من الناس يقول لك ايه هذا الدين لا ينطبق مع العقل، يقول لك لا الدين ده ما ينفعش دلوقتي، ده الكلام ده كان زمان ايام الناس اللي بيعيشوا في الصحراء، في الصحراء يعني، انما احنا دلوقتي ناس بنطلع الفضاء. طلع الفضاء، انت كنت طلعت فضاء ولا شفت فضاء؟ انت قاعد اخرك خالص في بلدك تعرفوا تصنع عربيه قاره، صح؟ لا ركبت سفينه فضاء ولا طلعت الفضاء. هو بس عايز يقول لك يعني ان العالم دلوقتي تطور يعني. طب ايه علاقه التطور دلوقتي بالدين في المساله دي؟ ايه علاقته يعني؟ يعني هو التطور يناقض الدين؟ زي برضو واحده كل ما تتعرى اكتر كل ما تبقى متحضره ومتطوره اكتر. لا يا ست، كفايه تطور لحد كده، ما تزيديش بعد كده تطور مثلا يعني. يجي يقول لك ايه، اصل الدين ده ما ينفعش يا جماعه في الدنيا برضو، لان الواقع اللي احنا بنعيشه غير الدين. يعني الدين ماشي ماشي كويس، الدين على عيننا وراسنا. يعني المصحف خليه على الرف. اه جميل المصحف ده، المصحف ده، وانا انت مفكرني ما بحبش ربنا، بحب ربنا. حتى المصحف عندي في العربيه ما بشيلوش من العربيه، ايوه، بس روح بص عليه تلاقي عليه كوم تراب لانه ما بيتفتحش. روح يقول لك ايه، لا ده بص، وتلاقي موظف، خلي بالك موظف يقول لك ايه، ده انا مؤمن بربنا وبحب ربنا وحافظ القران، حتى بص كمان انا معلق ورايا اهي على الحيطه ايه قرانيه مكتوب فيها ايه بقى، انك لن تستطيع معي صبرا. برضو هوريك هوريك، شفت انا مؤمن ازاي وبحب ربنا. هي كده في ناس كده ايه، لا مش كل الموظفين يعني، ما في اللي هو الموظف بتاع ايه فوت علينا بكره يا سيد ده، اللي يقول لك ايه، ايه ده، لا لا لا اصل الامضه دي مش نافعه، ده الامضه دي لازم امضه استاذ فلان. تروح لاستاذ فلان تجيب الامضه بتاعته وترجع بعد يومين ثلاثه ترجع له، يجي يقول لك ايه، لا لا لا اصل دي مش مختومه بختم النسر. يا عم ختم النسر هو والله ختم النسر رضي الله عنه وارضاه اللي ما فيش ولا بتمشي من غيره. يقول لك لا اصل ده تاني جناحه، النسر بتاعنا فارد جناحه، هو لازم يطلع لك عشان ايه، عشان تحط له في الورقه 10 جنيه هو ده، لان الجنيه غلب الكرنيه، صح ولا ايه؟ فالمقصود يعني يفضلوا عياذا بالله يقعد يتريق عليك في دينك ويقعد يشككك في دينك ويبعدك عن دينك. فهم يجوا دلوقتي يقول لك يا عم الدين حلو، خلي الدين في الجامع بس ما تخرجوش بره الجامع. اه صلي كويس قوي واقرا تراويح في رمضان يا عم، ونجيب لك الشيخ اللي انت عاوزه اللي الناس بتصلي وراه في الجامع الكبير الزحمه ده، ها اللي بيعمل شرايط وهتصلي وراه مفيش مشاكل، وهنصوركم وهنطلعكم في التلفزيون. بس بره الجامع لا، الكلام ده ما تطبقش اللي تسمعه جوه. يعني يعني لما تيجي مثلا تلاقي الشيخ اللي انت صليت وراه التراويح دوت بيقرا مثلا ويقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها عوجا. الايه دي تفسير عبد الله بن مسعود يقول لك ايه بقى، والله الذي لا اله الا هو انه الغناء. فهو ومن الناس من يشتري لهو الحديث، انت سمعت الايه اطلع بره اشتري شريط اغاني عادي براحتك مالكش دعوه، الايه دي في الجامع وانت بره اعمل اللي انت عايزه. لما تلاقي الايه بتيجي تقول لك الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يحل لهم الطيبات، يعني الطيبات حلال، ويحرم عليهم الخبائث، يعني الخبائث حرام، وتخرج بره الشارع اشتري علبه سجاير لان السجاير خبائث والسجاير حرام، بس ده في القران مالناش دعوه بيه، خلينا في الواقع عشان احنا يا ابني في دنيا وفي عصر تاني. احنا دلوقتي في عصر بنركب فيه الابل، انما القران ده نزل على ناس بتركب في الصحراء الجمال والابل، فما ينفعش الكلام ده عندنا. هي كده. فقال لهم شعيب وتبغونها عوجا، يعني تريدون ان تكون السبيل معوجة غير مستقيمة، بمعنى تصويرهم ان دين الله غير مستقيم كما يقولون الضالون في هذا المكان او في هذا الزمان عفوا، هذا الدين لا ينطبق مع العقل لانه لا يتمشى مع اهوائهم الفاجرة. قال شعيب واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، كنتوا عدد قليل ربنا كثر العدد بتاعكم، يعني كنتم قلة مستضعفين فأصبحتم كثرة أعزة، فاشكروا الله على هذه النعم. خلي بالكوا عمال بيفكرهم بنعم الله إيه عليهم علشان يرجعهم لربنا. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، أما لو أفسدت بقى فشوفوا الناس اللي أفسدوا قبليكم حصل فيهم إيه، هذا تهديد لهم. يعني انظروا ما حل بالأمم السابقة حين عصوا الرسل، كيف انتقم الله منهم واعتبروا بهم. انتوا مش شاكرين لوط؟ شوفوا قوم لوط حصل لهم ايه، شوفوا قوم صالح حصل لهم ايه، شوفوا قوم هود حصل لهم ايه، شوفوا قوم نوح اللي حصل لهم، شوف قابيل وهابيل اللي حصل فيهم. شوف ارجع ارجع لقصص السابقين وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين يلي بتدخن، انظر كيف كان عاقبة المفسد اللي كان بيدخن ومد بسبب التدخين وسرطان في الرئة، او قاعد دلوقتي في مستشفى الصدر. روح مستشفى الصدر وانت تعرف يلي منتش بتتحجبي. شوف اللي كانت متبرجة قبل كده لما مشيت في الطريق متبرجة فتنت رجال اغتصبوها ناس، شوف يا كذا شوف يا كذا، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فهذا تهديد لهم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. يعني إذا كان فريق صدقوني فيما جئتهم به وفريق لم يصدقوني فاصبروا حتى يفصل الله بحكمه العادل بيننا وهو خير الفاصلين. قال أبو حيان هذا الكلام من أحسن ما تلطف به في المحاورة، إذ برز المتحقق في صورة المشكوك وهو من بارع التقسيم، فيكون وعدا للمؤمنين بالنصر ووعيدا للكافرين بالعقوبة والخسار. يعني هو هنا ما قالهمش ان انتوا هتخسروا، ما قالهمش انتوا ضايعين، ما جابها لهمش صراحة ولا قالهم احنا هننجو، لا جابها لهم بطريق يدعوهم بحنان وفي نفس الوقت ورحمة وعطف عليهم، وفي نفس الوقت بيدوهم فرصة انهم يفكروا. لان لما يقول لهم انتوا ضايعين وداخلين جهنم يقولوا خلاص يا عم داخلين ملاش دعوة بينا، صح؟ تتقلب عناد. عشان كده خطيب الايه الانبياء شوف جابها لهم ازاي، ركز كده. وان كان طائفة منكم، خلي بالك كلمة منكم، يعني برضو اللي امنوا دول ناس منكم، يعني مش بعيد عنكم، فانتوا برضو امنوا. شوف كل لفظة لها معاني. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به، خلي بالك ما قالش صدقوني، لا قال إيه آمنوا بالذي أرسلت به، يعني كأنه بيقول لهم إيه، بيقول لهم والله أنا رسول وهم عارفين أن أنا رسول وآمنوا باللي أنا جيت به وإن ده مش من عندي، ده وحي، كل كلمة تحمل تحتها معاني كتير. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، ما قالهمش وطائفة منكم لم يؤمنوا، حد لاحظها؟ يعني معناها كأن طائفة تانية بعيدة عنكم، يعني انتم ممكن تؤمنوا، بيفتح لهم الباب بيقربهم منه. وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ربنا اللي يحكم بقى وهو خير الحاكمين، معايا؟ لا هقول لك بقى ان ربنا هيعمل فيكم ولا هيسوي فيكم، هو يحكم ونشوف. فكأنها فيها أشارة بإيه؟ إنه هينتقم من الكافرين وينصر المؤمنين. وقال لهم في موضع آخر في آية أخرى يعني ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. يا ناس أنا شايف فيكم خير، ليه تفضلوا كده بس؟ كلمة لما تقول الواحد مثلا، لما تلاقي واحد مثلا بيعمل معصية تقول له والله يعني انا شايفك انسان كويس وابوك وامك ناس كويسين وناس صالحين وانت من عيله كويسه وبرده راجل متعلم وراجل برده عاقل وراجل لبسك نظيف وراجل بشوفك ساعات في الجامع يوم الجمعه، يعني مش معقوله ان انت تعمل الغلطه دي. هيعمل ايه؟ هيتخلى زي احنا بنقول هينكسف على دمه، صح؟ هو دي اللي عملها سيدنا شعيب. قال لهم ايه بقى؟ ولا تنقصوا المكيال، بلاش تنقصوا المكيال، اني اراكم بخير، انا حاسس ان انتوا ناس فيكوا خير، يعني هتسمعوا كلامي برضو، يعني برضو ان شاء الله هتتغيروا. ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير فقد رزقكم الله رزقا حسنا فلستم في حاجه الى هذه الدناءة لتزيدوا غنى. انت يعني كم جرام دول اللي هتنقصوا ما يعملوا لك ايه يا اخي؟ ما انتوا كنتوا قليل فكسركم، يا ربنا كنتوا مستضعفين فقواكم، عدد قليل خلاكم كتير، كنتوا فقراء فأغناكم، كنتوا ضعفاء فقواكم، بتاخدوا حاجة تاني ليه؟ ما انتوا خلاص وصلتوا للنهاية، عايز تاني ايه؟ هي معناها كده. فلستم في حاجة إلى هذه الدناءة لتزيدوا غنى، ولن يفقركم أو يضركم أن لا تنقصوا المكيال والميزان. يعني أنت لو اديت للراجل الوزن بتاعه كامل من غير ما تنقص بعض الجرامات دي مش هيأثر معك حاجة ولا يخسرك، بل إن هذا الخير لا يهدده ما أنتم عليه من غش في المعاملة. يعني غش اللي أنتم بتعملوه كم جرام ده هيمحق لكم بركة الكيلو كله والمبيعات كلها، أو غصب في الأخذ والعطاء. ما تكونوش برضو من أنتم تغصبوا حد على شيء بيع شيء، أو أن أنتم تاخدوه منه بالغصب أو تعطوله بالإيه بالغصب. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، إما في الآخرة عند الله وإما في هذه الأرض حين يؤتى هذا الغش والغصب ثمارهما المرة في حالة المجتمع وفي حركة التجارة. يعني إيه؟ وحين يذوق الناس بعضهم بأس بعض. الأول حد فهم معنى كلمة عذاب؟ أصل هو هنا قال في الآية إيه؟ وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. حد فهم كلمة عذاب يعني إيه؟ لو عملت أنا استقراء دلوقتي وقلت يعني إيه كلمة عذاب، هنسمع آراء مختلفة. عذاب أدي رأي بيقول عذاب يعني هلاك. أيوة يعني إيه عذاب بقى؟ وليه العذاب اسمه عذاب أصلا؟ يعني ليه ما اسموش انتقام؟ ليه ما اسموش مثلا أي اسمعنا كلمة عذاب؟ لا عذاب يعني إيه؟ شاب غير متزوج بيبقى اسمه إيه؟ عذب. يعني ايه؟ يعني ممنوع عنه الزواج. يبقى العذاب يعني ممنوع عنه الراحة والنعيم. عذاب يعني محروم من الشيء. فلما هو يقول لهم واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط، خايف عليكم يجي يوم تتحرموا من الخير. فهمتها ازاي؟ يبقى وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، إما في الآخرة إنهم يتحرموا ويتمنع عنهم الجنة والراحة والنعيم ورؤية وجه الله الكريم. فهمني إزاي؟ فياخدوا الإيه؟ ياخدوا النار وياخدوا العذاب والهلاك. هو ده بقى العذاب يعني. أو في الدنيا أو في الاثنين مع بعض، في الدنيا في الحياة وفي وعند الممات وفي القبر وعند البعث ويوم القيامة في النار. خلاص. ففي الحياة خايف عليهم ان هم يتعذبوا عذاب يوم محيط. ايه هو عذاب يوم محيط؟ يتمنع عنهم التجارة. مش هو اشتهروا بالتجارة وعمالين يتجروا في تجارة ويوزنوا ويبيعوا؟ خلاص. واحد جه اشترى حاجة منهم مثلا كيلو كذا، راح وزنه، الراجل طلع عنده ميزان في البيت، راح يوزنه لا ناقص. فبيكلم جاره يقول له تصدق ده انا لما رحت في مدين هناك عند اصحاب الايكة اشتري منهم حاجات لقيتها ناقص. قال له ناقصة؟ طب استنى ده انا امبارح كنت شاري منهم حاجات لسه ما فتحتش الكيس بتاعي، خده وزنه له. يوزنه ليه؟ ناقص. فيعرفوا بعضيهم وتبدا بقى تطلع ايه الاخبار تنتشر والجرايد تذيع الخبر ويطلع في القنوات والفضائيات والإذاعات إن مدين بتعمل إيه؟ بتطفف المكيال والميزان. يقول لك خلاص يا عم مش هنروح نتاجر عندهم ولا نشتري منهم، روح لبلد تانية. يحصل إيه؟ يفتقروا أو اتمنع عنهم، اتعذبوا، اتمنع عنهم المال، اتمنع عنهم التجارة، اتمنع عنهم الخير. سيدنا شعيب يقول لهم هتضيعوا نفسكم بالعقل، هو في الدنيا هتضيعوا نفسكم، في الآخرة ضيعوا نفسكم. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. محيط هيحيط بكم كلكم. ليه؟ اصل فيهم ناس كانت تجار. يا ترى هي البلد كلها كانت بتتاجر؟ اما لو البلد كلها بتتاجر امال مين اللي هيشتري؟ تفهم قصدي ايه؟ يعني مثلا في مثل يقول لك ايه، لو البلد كلها ظباط امال فين الحرامية اللي هيتمسكوا؟ ما مش هين. لو كلها دكاترة امال فين المرضى اللي هيتعالجوا؟ ما ينفعش، لازم يكون في ايه اختلاف. ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. يعني ايه البعض يسخر البعض يعني، والكل بيكمل بعضه في النهاية. يعني مثلا ايه، مثلا الراجل اللي هو بيكنس الشارع محتاج بيركب عجلة، العجلة ديت بتبوظ بيصلحها فين؟ يروح عند العجلات يصلحها له، وفي نفس الوقت هو بينظف الشارع يفيد العجلات والعجلات يفادوا صلح له العجلة. طيب الراجل بقى اللي هو الميكانيكي اللي صلح له العجلة ده مش في يوم بيعده يمرض يروح يكشف عند دكتور، الدكتور دوت ها فاد الراجل العجلات ده او الميكانيكي، بعدين هيروح مثلا يشتري منه عربية او يصلح عربيته او الموتوسيكل بتاعه او اي حاجة وهكذا، وبعدين هما الاثنين يروحوا للصيدلي، وبعدين في الاخر يروحوا هما الفرن عيش يشتروا عيش، وبتاع فرن العيش هيمرض ويروح لمين؟ للطبيب، ويروح للميكانيكي عشان يصلح له عربيته. فهي ايه، يتخذ بعضكم بعضا سخريه، الكل بايه مسخر لكله الخدمه كله عشان الدايره تكمل. فالمقصود قوم شعيب منهم تجار ومنهم غيره تجار. طب محيط ليه بقى؟ عشان غير التجار شافوا التجار بيطيففوا في المكان والميزان سكتوا، قال لك يا عم الناس دعوه خلينا في حالنا، خليني جنب الحيط، انا مالي، هو انا اللي هغير الكون؟ فاقول لهم لا، ده العذاب ده هياخدكم كلكم. محيط اللي ساكت وشايف الخطا وساكت، واللي بيعمل الخطا. فهمتها قالها ليه؟ وانا برضو بقولها، واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. فترجعش تقول بقى ايه، عم انا وانا اللي هغير الكون، انا مالي، خليني في حالي، خليني جنب الحيط، الكلام اللي بيتقال ده. قال الزمخشري كان يقال لشعيب عليه السلام خطيب الانبياء لحسن مراجعته قومه، وكانوا اهل بخس للمكيال والموازين. قال لهم ايه، قد جاءتكم بينة من ربكم، انا رسول وانتوا عارفين ده، معجزة شاهدة بصحة نبوتي، اوجب عليكم الايمان بي والاخذ بما امركم به والانتهاء عما انهاكم عنه، فاوفوا ولا تبخسوا. فان قلت ما كانت معجزته، شو قال لهم قد جاءتكم بينة من ربكم يعني معجزة، طب ايه بقى انت تسأل تقول ايه معجزته؟ قلت، ده الزمخشري بيقول يعني، قد وقع العلم بانه كانت له معجزة. ايه الدليل؟ لقول الله تعالى قد جاءتكم بينة من ربكم، يبقى في معجزة. بس ايه هي؟ الآية قالت ان في معجزة، يبقى في معجزة. ايه هي بقى؟ علمتها او لم تعلمها؟ هي كان في معجزة، ولأنه لابد لمدعي النبوة من معجزة تشهد له وتصدقه، وإلا لم تصح دعواه وكان متنبيا لا نبيا. يعني ما كانش معاه معجزة تثبت انه نبي، وقال يا جماعة انا نبي، طب ايه عامل يثبت لنا انك نبي؟ ايه اللي يثبت؟ لازم اكيد في معجزة تشهد انه هو نبي مش متنبي. متنبي يعني بيدعي انه هو نبي، فاكيد كان في معجزة، غير ان معجزته لم تذكر في القرآن. ليه؟ هسألك نفس السؤال، لماذا لم تذكر اكثر معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو احب الانبياء الى الله، لماذا لم تذكر في القرآن؟ يعني لحكمة، حكمة من الحكيم سبحانه وتعالى ان هو لا يذكرها في القرآن. معايا؟ يمكن والله اعلم، يعني ده في ظننا، حتى تثبت للناس غير المؤمنين بسيد الناس ان هو رغما عن انوفهم ورجليهم فوق رقبتهم ان هو سيدهم وسيد اللي خلفوهم غصب عنهم، وفي نفس الوقت تقوية لإيمان اللي في قلوب المؤمنين. زي ايه؟ اديك مثال واحد، زي حديث الذبابة. النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في صحيح البخاري قال لك ايه، اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسها وليطرحها، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. ده السنة. المعجزة دي موجودة للنبي في القرآن؟ مش موجودة. معايا؟ ولو أنها ثابتة في السنة الصحيحة. طيب لما يمر سنين ويكتشف علماء أوروبيين أجانب كفار مش مسلمين إن فعلا الذبابة لما بتسقط في الإناء بتسقط على جناحها تقريبا الجناح الايسر، لان هو عليه مجموعة من الميكروبات ومجموعة من البكتيريا تحت القبض بتاعها تحت جناحها بتفرز مواد مسممة. فهي بقى بتتبع قضية ايه؟ شمشون علي وعلى اعدائي. تموقع تقول لك بس انا وقعت هموت، يبقى اللي هيشرب من المكان ده يموت، مش معنى انا فاهمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك اغمسها. اتضح علميا ان في على الجناح الايمن مجموعة من الميكروبات البكتيريا بتفرز مادة، المادة دي بتعالج وتضاهي السمية اللي في اللي بتفرزها البكتيريا التانية، فتبقى المعادلة تساوي صفر، فيبقى كأنه ما حصلتش حاجة فاهمني. فانت بتغمسها عشان ما تعرفش وقعت على جناح، عشان تضمن ان ايه المعادلة تساوي صفر، وبعدين تخرجها وتشرب. ده لما يكتشفوه يقولوا مين اللي درس الكلام ده بقى من 1430 سنة؟ ده جابها منين الراجل ده؟ اكيد ده مش راجل عادي، اكيد ده نبي صح؟ عرفت ليه ربنا اخفى بعض المعجزات ما جابهاش في القرآن للنبي؟ طب ما جابش معجزة سيدنا شعيب ليه؟ ما دام سكت عنها الله ولم يذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم انها ما فيهاش فايدة ليك. طب ما انت كام نبي، ما ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ منهم من قصصناهم عليك ومنهم من لم نقص. ليه؟ مش هتفيدك يا سيدي، انت واخد بس جات لك 25 نبي في القرآن عشان هم دول بس اللي انت، ودليل على ان كان في انبياء كتيرة ما نعرفهاش، زي مثلا فارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. يعني في يوم واحد جالهم ثلاث رسل قتلوه، يبقى لما في يوم واحد يجيلهم ثلاثة يبقى كل يوم ولا في السنة بيجيلهم كام؟ فاهم قصدي ايه؟ فالانبياء كتير، بس انت مين هم دول؟ اسميهم ايه؟ ايه قصتهم؟ مش هتفيدك في شيء. فسكت الله عنه، فهمت قصدي ايه؟ لم يذكرها لنا يعني. فالمقصود قد وقع العلم بانه كانت لشعيب معجزة لقول الله تعالى قد جاءتكم بينة من ربكم، ولانه لابد لمدعي النبوة من معجزة تشهد له وتصدقه، والا لم تصح دعواه وكان متنبيا لا نبيا. غير أن معجزته لم تذكر في القرآن كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا العدنان عليه أفضل الصلاة وتم السلام، وهذا الكلام قاله الزمخشري في تفسيره الكشاف. برضو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اللي بنشوفها دلوقتي واقعا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه أبو داود في سننه والحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. يعني إيه؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم قد، ظهرت يعني الفاحشة موجودة بس إيه؟ ظهرت يعني ممكن يكونوا كانوا بيزنوا بيسرقوا فهم؟ بيرقصوا بيعملوا اي حاجة بيتعرى النساء، بس ما حدش ايه واخد باله من الموضوع ده. لا ده دلوقتي بقت بقى فيديو كليب، وبقت في الشوارع، وبقت في الاعلانات، وبقت في الجرايد والمجلات ظهرا. اعلنوا بالفاحشة ولا لا؟ اعلنوا بيها. اي لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا ايه بقى؟ الا ظهر فيهم الطاعون والامراض والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. تظهر فيهم امراض ما كانتش موجوده قبل كده، زي ايه بقى؟ انفلونزا الخنازير، انفلونزا الطيور، الايدز، الزهري، السيلان، سرطان. الله الله الله، شوف دقه اللفظ، لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. كانت الامراض دي موجوده قبل كده اهو، هي دي ادي تشهد للنبي ان هو نبي صلى الله عليه وسلم. زي الحديث الثاني، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. نساء كاسيات عاريات، يعني ايه كاسية عارية؟ اما انها كاسية في الملابس لكن عارية من الايمان. ده الكلام ده ما كانش على عهد النبي، ده ظهر اهو في عهدنا. او كاسيات عاريات، يعني هي كاسية وفي نفس الوقت عارية، لابسة لبس باضي مبين بطنها وصدرها، تبقى ايه كاسية عارية، او لابسة فستان طويل بس شفاف مبين جسمها فهي هتبقى كاسية وفي نفس الوقت ايه عارية، او لابسة لبس ضيق على جسمها فمبين كل معالم جسمها فهي في نفس الوقت كاسية عارية. يعني شوف اللفظ جايب ازاي وماشي كله على العصر اللي احنا فيه الحمد لله الذي لا يحمد على كل شيء سواه. فالمقصود لان غلط برضو انك انت مش من الصواب انك انت تقول الذي لا يحمد على مكروه سواه، لان ما يأتي به الحبيب فهو حبيب، مفهومة؟ فما تقولش مكروه لان ربنا ما يعملش شيء مكروه. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بقى ده كلمة كاسيات عاريات مائلات مميلات، هي مائلة عن طريق الحق وميلة غيرها ليه؟ ما اصل كلهن بيقلدوها في الايه، يقول لك اه ده شفت فلان دي على الموضة، طب وانا يا ماما انا عايز اجيب فستان زي جارتنا فلانة بتقلدها، وانا يا ماما انا عايز اجيب انا نازله النهارده اروح اجيب من البوتيك الفلاني مثلا لبس معين زي زميلتي اللي في الجامعه، هي مائلات مميلات، هي مايله وميله غيرها. شوف بقى الوصف، رؤوسهن كاسنمه البخت المائله، يعني راسها عامله بقى مزمبليه وعامله تسريحه شعر بقى عند الكوافير او عاملاها بالسشوار، المهم عامله شعرها قصه بحيث انه يبقى عالي شويه، خلي بالك عشان وهي ماشيه خلي بالك معايا تترنح يمنه ويسرى، لان انا لابسه جزمه بكعب معايا. فالجمل رؤوسهن كاسنمه البخت المائله، ده الحديث بيقول كده. ايه هي البخت؟ نوع من انواع الجمال الابل الخرسانيه في خراسان. الجمال دي لما بتكبر في السن وتعجز السنان بتاعها اللي على ظهرها ده يرتخي، والجمل ماشي تلاقيه بيترنح يمين وشمال وعالي اهو. طب ايه ده بقى؟ في وصف اكتر من كده؟ لا، ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصف فيه العربيه بالكراسي بتاعه العربيه بالناس اللي بيقعدوا جوه العربيه، تخيل دي. والله انا لو اجيب لك الاحاديث دي تذهل، وكلها احاديث صحيحه. حديث اللي انا قلته بتاع النساء كاسيات عاريات ده في صحيح مسلم. طب ده وليه بنقول نصه؟ ده النص الثاني من الحديث. نجيب نص الاولاني، نص الحديث ده الاولاني عارف ايه؟ صنفان من اهل النار لم ارهما بعد، انا ما شفتهمش لحد دلوقتي. ده النبي بيقول كده، يعني لسه هيظهروا. الصنف الاول رجال معهم سياط كاذناب البقر زي ديل البقره، قرابيق، عصيان، عارف العصايه السوداء ولا مش عارفها؟ ويمشي ايه يضرب الناس بيها، هي دي. رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس بها. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني انا عايز اقول لك شوف انت دقة اللفظ في الحديث، عايز ايه تاني اكتر من كده؟ فلما يبقى في بعض الاحاديث، نعم، ما في كل مكان. انا اقصد اقول لك يعني شوف دقة الالفاظ في الاحاديث. طب الاحاديث دي ما جاتش في القرآن ليه؟ عشان تثبت، ده من ضمن الحكم انها ما جاتش في القرآن، عشان تثبت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعشان تجبرك انك تصدق السنة، عشان في ناس بيطلعوا يطعنوا في السنة، لا عشان تجبرك انك تاخد بالسنة برضو. المهم، ومن الادلة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من الانبياء نبي الا اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر. يعني النبي يقول لك ما فيش ولا نبي الا وكان معاه معجزه عشان يجبر الناس انهم، عشان ما اسمها معجزه ليه؟ عشان يعجزهم في انهم يرفضوا كلامه، يبقى عاجز ان هو يقول له لا انت ما انتش نبي. حتى مشركي قريش لما كانوا بيتسالوا اتعلمون ان محمدا نبيا وصادق، قالوا والله ما جربنا عليه كذبا، والله انا لنعلم انه نبي. طب ما للبعده مش مراضيين تامنوا بيه ليه؟ اسباب اقتصاديه اسباب اقتصاديه. يقول لك اصل ما الناس دلوقتي، يعني الناس لما تعبد اله واحد وكل واحد يعبده في بيته ويروح يصلي في بيته، امال الناس تيجي تعمل ايه في مكه بقى وتاخد الاصنام ازاي وانتجر ورحله الشتاء والصيف منين؟ فدول بتوع الاقتصاد. قال لك لا، محمد ده هيبوظ لنا الاقتصاد. التانيين بقى بتوع التجاره قال لك لا، ده هيبوظ لنا التجاره، ما العرب بتجينا في موسم التجاره هنا يشتروا ويبيعوا. فلا، وبتوع السدنة بتوع الأصنام اللي بيبقوا واقفين على الأصنام وواقفين على المقابر واقفين على الأضرحة واقفين على القباب، اللي بياخدوا الفلوس في صندوق النذور، مصلحتهم ان يفضل المسجد فيه قبر، مصلحتهم ان يفضل هبل قدام الكعبة عشان يجوا الناس ايه يشتري هبل من الهبل. هي كده ما عشان يتاجر، ما يتاجر ازاي؟ ويجي واحد تاني برضه عشان خاطر يحط مصلحته، لانه هيحط له في الصندوق فلوس، وبعد ما يمشي يقوم يفتح الصندوق بعد ما يقفل باب الجامعة عليه، طلع الفلوس وياخدها. فهمني؟ وهكذا. المقصود فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. والحديث في صحيح البخاري. يبقى النبي هنا بيأكد لنا أن كل نبي كان معه إيه؟ معجز. يبقى ده مؤكد تاني على أن سيدنا شعيب كان معه إيه؟ معجز. في قوله: قد جاءتكم بينة من ربكم. ومرة أخرى يكرر شعيب نصحه إلى قومه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، يعني أتموا الكيل والوزن للناس بالعدل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني لا تنقصوهم من حقوقهم شيئا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تسعوا بالفساد في الأرض، والعثي أشد الفساد. فقال لهم يبقى في النهاية: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي ما أبقاه الله لكم من الحلال خير مما تجمعونه من الحرام. جنيه حلال في بركة أحسن من 10 رشوة، أحسن من 20 سرقة، أحسن من 30 اختلاس. فهمني؟ إن كنتم مصدقين بوعد الله ووعيده، لو فعلا عندكم يقين هتعرف إن فعلا الجنيه دوت في بركة. وقال مجاهد: أي طاعة الله خير لكم. قال شعيب: وما أنا عليكم بحفيظ، يعني ولست برقيب أحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم بها، وإنما أنا ناصح مبلغ، وقد أعذر من أنظر. أنا جيت قلت لكم الدرس ومشيت روحت بيتي، والله أنت عملت ما عملتش أنا مش ماشي وراك برقبك. ده كلام شعيب صح عليه السلام. فكان بيقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فبخس قوم شعيب ومعظم تجار عصرنا نوع من أنواع البخس الكثيرة. فمن البخس، أنا قلت لكم المرة اللي فاتت، قلت لك إن المسألة ويل للمطففين وصورة المطففين والتطفيف في المكيال والميزان مش بس في الميزان، لا ده ليه أنواع كثيرة. فمن البخس تشويه المستعمرين وعملائهم لتاريخ استقلال معظم بلدان العالم الإسلامي. تلاقي التواريخ لما تقرأ في التاريخ، يا مثلا اديك مثال عشان ما تحسش ان انا بتكلم في وادي وانت في وادي، صلى على الرسول الهادي صلى الله عليه وسلم. في الافلام والمسلسلات وكتير من الكتب والتواريخ، مين هو هارون الرشيد؟ زير نساء. واحد قاعد الشيشة على جنبه اليمين وعلى جنبه الشمال ازازتين خمرة وقدامه نسوان ورقصات. هارون الرشيد كان يملك اكتر من نص الكرة الارضية، تخيل، وكان حاكم مسلم وكان بيحكم بالاسلام. كان يفضل يبص لما تيجي السحاب عبارة عن مية، هتنزل مية، فلما تنزل مية على ارض يحصل ايه؟ هتطلع زرع، والزرع ده لما يطلع يحصل ايه؟ ده ناس هتاكل وحيوانات هتاكل، وبعدين المية هتنزل، يبقى معنى كده في مية وشرب، وبعدين ده في كده تجارة للحبوب، وفي مصانع هتشتغل، وفي عمال هيشتغلوا، يعني خير. فكان يفضل، وفلوس هتيجي وضرائب اللي هي الخراج يعني اللي بيجي على الأراضي وهكذا. فكان يعمل ايه؟ يبص للسحابة كده يقول لها: أيتها السحابة شرقي او غربي، فاينما تسقطي ماءك سياتيني خراجك. هتروحي تطلعي الميه تسقطيها فين؟ بره الكره الارضيه؟ انت في الكره الارضيه، في اي حته الكره الارضيه تبعي هياتيني خراجك، الفلوس دي هطلعها للمسلمين. ادي يا عم هارون الرشيد كان بيحج سنه ويجاهد في سبيل الله سنه، تخيل، يخرج ملك يخرج بنفسه على راس الجيش يجاهد ويحارب بايديه بالسيف. ادي هارون الرشيد يا عم. لما جه يموت قال لهم، بيقول للحرس بتوعه والحشم والناس اللي هم في القصر، قال لهم اروني كفني، عايز اشوف الكفن. فجابوا له قماشه بيضه، بص لا فيها جيوب ولا اي، ده قماشه زيها زي اي، انا الملك اللي عندي ملك نص الارض، في الاخر ما حلتيش حاجه غير قماشه زي اقل واحد مش لاقي ياكل في الدوله مثلا. طب خدوني بقى وروني القبر بتاعي. حملوه على الدبه وخدوه وروني القبر. اول ما شاف القبر ولقى القبر ان هو متساوي بالارض زيه زي بقيه الناس، وفي الاخر اخرتها تراب. فراح بص للسماء كده وقال اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ادي هارون الرشيد. فده نوع من انواع البخس. ومن البخس اتهام العلماء والدعاة والجمعيات الإسلامية بالتطرف والتخلف والرجعية. يقول لك ده جمعيات تنظيمية، ده بيجمعوا الفلوس مش عشان بناء مساجد، ده عشان يعملوا إرهابيين ومتطرفين وبيجي لهم معونات من معرفش فين. ده من بخس برضو. أما المنافقون الذين يتاجرون بدين الله ويبيعون الفتاوى بدرهمات معدودات، فهؤلاء تطلق عليهم أجهزة الإعلام أوصافا وألقابا. يقول لك الأستاذ الدكتور المعرفش رئيس القسم إيه كده يعني، ويقعد بقى يكرم وياخد جايزة معرفش إيه التشجيعية والكلام ده. الأستاذ العالم عالم هو الدين فيه تفكير، هتقعد تفكر في الدين مش فاهم هيفكر فيه إيه، الدين منصوص موجود هيفكر فيها إيه مش عارف. المهم يعني وألقابا فضفاضة، كقولها مثلا عنهم دعاة الاعتدال والشرعية والتقدم وليس دعاة التطرف والتشدد والرجعية، دول دعاء العلماء، دول دعاء الدولة، دول دعاء، صح مش بيعملوا كده. ومن البخس أن لا يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وما أكثرها. وبشكل أخص فيما يسمى دول العالم الثالث، حيث تقدم الولاءات الشخصية والحزبية على كل اعتبار آخر، ويطارد أصحاب الكفاءات والاختصاصات النادرة. فليه؟ لأنه معاه كارت، الكارت ده مرسوم عليه نبات من المزروعات. عارفين ايه هو النبات ده؟ كوسة. هي دي كوسة. يقول لك لا يا عم، الجنيه غلب الكرنيه وما اعرفش الا الفضل بيقولوها دي. ومن البخس لا برضه كمان من البخس برضه ان لا يكرم العلماء، فتجد دول اخرى هي اللي تكرمهم صح، وياخد جايزة نوبل في كذا وكذا وكذا في العلم مش من بلده، من بلد تانية. او برضه من البخس ان تلاقي عالم او واحد اجتهد في العلم فاخترع شيء راح يسجله، عشان يسجله باسمه فياخد عليه براءة اختراع، الموظف اللي هناك يسرقه وياخده منه ويكتب عليه اسمه، او ما يسجلوش اسمه اصلا. ومن البخس، احنا لو اتكلمنا على البخس مش هنخلص. المهم ومن البخس تنحية شريعة الله جل وعلا والاحتكام الى الشرائع الارضية الجائرة الظالمة، فهمني، وقوانين غير قوانين الله. ومن البخس ظلم العاملين في حقل الدعوة الإسلامية لإخوانهم الدعاة، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، فعندما يقع بينهم خلاف بسبب الحسد أو التنافس على حطام الدنيا الفانية، يصبح الأخ في عين أخيه وكأنه شيطان رجيم، فتراه ينقض أعماله وأقواله ومؤلفاته، ويتدخل بنواياه ويفسر عباراته وألفاظه تفسيرا ظالما ليس فيه أدنى عدل ولا إنصاف، ويستنفر أنصاره وأعوانه في معركة لا يريد من ورائها وجه الله تبارك وتعالى. ومعظم الأنصار ينصرون أخاهم وهو ظالم ولا يطلبون منه برهانا أو دليلا. لهم يبدأوا يظلموا إيه؟ يعني مثلا اتنين دعاء، واحد مثلا حسد التاني، فيبدأ يقول لك لا فلان ده ما حدش يسمع له، ده غلط، ده ما عرفش إيه ده. طب انت ايه البرهان او الدليل؟ لو عندك دليل على بطلان ما يقول نسمع لكلامك، ما عندكش دليل غير بس ان انت بتحسده وبتحقد عليه، لا، ما ده برضو بخس. وبعد هذا كله قد يعود المتخاصمان الى سابق ودهما، ويعود الشيطان على حد زعم الخصم الظالم تقيا ورعا طيبا. يعني بعد ما كان بيحاربه، لا ده انت اخويا وحبيبي واحنا اصحاب. الا ما احوجنا جميعا الى الالتزام بمعاني قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. فده نوع من انواع الايه؟ البخس والتطفيف. فليس التطفيف والبخس في المكيال والايه والميزان فحسب. تطفيف الكيل يمنع المطر ويستجلب الشدائد. ده بقى فين؟ في الحديث اللي هو بتاع يا معشر المهاجرين خصال خمس. النبي قال لهم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الأوجاع والأمراض والأسقام والطعون الذي لم يكن في إيه؟ في أسلافهم الذين مضوا، ولم يطففوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين والمؤنة. يعني السنين يعني المطر ما ينزلش والجفاف، فيحصل أن المزروعات حجمها يقل، فيحصل أن سعرها يعلى. دي قضية اقتصادية، عرض وطلب، لأن لما يكون كمية المحصول المعروض للبيع قليل وعدد الشعب كتير المقبل عليه، فيغلوا السعر عشان مش كل الناس تاخده، عشان يبقى اللي عنده قدرة بس هو اللي ياخده مثلا. يعني تفهم قصدي ايه؟ طب كل ده بسبب ايه؟ هاي معاصي وذنوب وتفيف مكيال وميزان. وبرضه ما زالوا حاطين تسعيرة على الأكل. تيجي تشتري الخضار تلاقي كاتب لك فيه من بعيد تشوفها جنيه، تقرب تطلع جنيه ونص. سبحان الله، ايه اللي حصل؟ انا ما شايفها، انا شايفها صفر من بعيد يا ناس، جيت من هنا لقيتها ازاي بقت خمسة؟ لا ده الخمسة صغيرة. فاهم ازاي؟ ما هو ده برضو تطفيف مكيال وميزان، ما هو ده برضو بخس، ما هو ده كذب معايا، سرقة برضو. فعايزين نعرف كيف كان شعيب عليه السلام حكيما وعاقلا، وكيف رد عليه قومه بعد بقى اللي عملوا ده، والاسلوب اللي اتبعه معهم في الخطاب والمحاورة، وتحس في الخطاب انه قلبه عليهم ورحيم بيهم، حتى الالفاظ بتاعته ما حاولش ان هو يجرح حد فيهم بلفظ من الالفاظ. لما قال: وان كان طائفة منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا، برضو ما قالش منكم برضو يعني، وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. يعني رغم، شوف برضو الود في التعامل معهم والرحمة في اسلوب الخطاب، ويكلمهم ويأثر على عاطفة، يا ترى كان ردهم ايه؟ ده بقى اللي نعرفه ان شاء الله يوم الجمعة القادم ان شاء الله. حد عنده استفسار؟ عشان هخرج مش هقف على الباب. ليه بس؟ ما هي جميل، ايه علاقة تطفيف المكيال والميزان بمسألة الايكة اللي هي الشجرة يعني، وعبادة الشجرة وعدم عبادة الله؟ ارتباط وثيق. مين؟ سؤال سؤال سؤال، انت رايح تشتري حاجة من بياع عنده الميزان، هل انت تعرف ان الميزان ده فيه عيب؟ ما تقدرش تعرف. هل تعرف كفة الميزان اللي فيها الفاكهة بتاعتك هي دي مثلا اللي فيها عيب؟ ما تقدرش تعرف، صح ولا لا؟ هل انت فحصت الميزان بتاعه؟ ابدا ما فحصتش. طيب مين اللي يجعله ان يراعي الميزان وانت مش شايفه ولا حد شايفه؟ الله. ايه اللي يخليه يلجأ لقضية ان الله سبحانه وتعالى مراقبه ويراه؟ ايمانه. فقضية التوحيد. فالناس دي عملوا ده لانهم مشركين لا يرعون لله عز وجل نظر، حرمة نظر، عارفين ربنا فين؟ ربنا ده هم اصلا مش مؤمنين بربنا، ولا عارفين ربنا، هم اصلا بيعبدوا الايكة، والايكة ما بتشوفهمش، ولا هتحاسبهم ولا تعمل لهم اي حاجة لو طففوا المكيال والميزان، ولا هتعاقبهم ولا هتدخلهم نار. خلاص اعمل انا عايزه. جميل، لسه ده اللي انا عايز اقول. طب ما بتوع النهارده ما هو مسلم يا عم، لو طلعت بطاقته تلاقيه مسلم وتلاقي موحد بالله، وممكن يطلع يكون بيصلي معاك الجمعه ويطلع قدام باب الجامع عنده محل يبيع فيه وينصب عليك. اقول لك طبيعي، لان الايمان لم يرسخ في قلبه ولم يفهم حقيقه الايمان. يعني ايه؟ هو مفكر ان هي الاسلام بس اركان بس. يعني بني الاسلام على خمس. يقول لك يا عم انا مسلم والحمد لله، مش النبي اللي قال؟ انا اللي قلت ولا النبي؟ تقول له ايوه النبي قال. يقول لك النبي قال ايه؟ بني الاسلام على خمس، وانا بصلي وبصوم وبزكي وبحج وبشهد الشهادتين. عملت انا الاسلام ولا ما عملتش؟ نقول له يا ابني انت قاعد في الشارع لسه. يقول لك قاعد في الشارع ايه؟ ما واحده واحده، مش النبي قال بني الاسلام على خمس؟ هو المبنى بيتبني على ايه؟ على عمدان. واحد بنى اشترى حته ارض وزرع فيها عمل فيها السملات والقواعد والاساسات وعمل فيها خمس عمدان، وقعد في وسط الخمس عمدان وقال لك الحمد لله انا قاعد في البيت. قاعد في بيتي يا بعيد؟ انت قاعد في الشارع. انت كده قاعد في الشارع ولا قاعد في البيت؟ ما انت قاعد في الشارع يا اخي. طب هات طوب وحوطها واعمل لك اي سقف كده نقول عليك قعدت في بيت. انت دلوقتي ماسك العمدان، هو دلوقتي اللي بيبيع دوت ماسك العمدان، فهو قاعد في الشارع. هو لسه فين الايمان بقى؟ هي دي المشكلة. هو مفكر نفسه انه جاب الديب من ديله او وصل للنهاية. لا، ده لسه، ده انت لسه بعد ده محتاج بقى. انت عملت العمدان الخمسة ماشي يا سيدي، تشكر عليهم. محتاج بقى ان انت تحوطها بسور وتسد الجزء العمدان ده، توصلهم ببعضيهم عشان ما تبقاش قاعد في الشارع، وتعمل لك سقف عشان ما تنزلش عليك مطرة. خلاص. وبعدين مش هيفضل البيت شكله وحش كده، محتاج تبيضه، محتاج تزخرفه. ليه بقى؟ بر والدين بقى، وإماطة أذى عن طريق، ودعوة بأمر بمعروف ونهي عن منكر، وسنن ونوافل وتصدق، وهي دي، وتراويح وقيام ليل وخدمة قرآن. ما هو ده بقى، هو ده انت بعمل بقى بتظبط في البيت. انما انت عامل لي عمدان وقاعد في الشارع وتقول انا قعدت في البيت، قعدت في البيت ايه؟ هو ده بقى بتاع الفاكهة ده اللي بينصب على الناس مع انه مسلم، ولا بتاع الخضار ده ولا ما اعرفش ايه؟ ليه؟ لان لسه الايمان ما رسخش. هو مش فاهم يعني ايه ايمان. لو قلت له في يا اخي هو اللي بيعمل حرام يروح الجنه ولا النار؟ يقول لك والعياذ بالله يروح النار، ربنا يدخلنا الجنه ويرحمنا من النار يا اخي. كلمه بقى قول له فهمت النار؟ ايه هي النار؟ وايه اللي يودي النار؟ وعارف انت النار؟ وهل انت رأى النار؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ليه جت مرتين ترونها دي؟ لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. اصل في حاجه اسمها علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فهمني؟ انا دلوقتي قلت لك في مثلا يعني ده في بلد البلد دي فيها برج مبني، تخيل مايل، برج بيزا المائل يعني. فتقول ايه ده؟ برج مبني مايل ما وقعش ولا في حاجه بتسنده؟ اقول لك اه، انت مش مصدق صح. بعدين تبدا تعمل ايه؟ اكتر من واحد جه يكلمك على نفس الموضوع، بدات يبقى عندك علم شويه. وبعدين جبنا لك صوره للبلد دي، فبقت عندك خلاص بقى مش علم اليقين، ده بقت عندك حق يقين اهي. بس فين بقى عين اليقين؟ لما تسافر وتروح هناك وتقف وتلمسه بايديك قدام عينك، مهما الدنيا بعد كده شككتك فيه وتقول لك لا ما فيش بلد فيها الكلام ده، هتصدق؟ هي دي مساله الايمان. هو مش شايف النار حقيقي، هو عارف ان في نار، معلومات ثقافيه كده في الكتب، لكن بيعمل اعمال توديه جهنم. هي دي المشكله. مفهومه؟ في سؤال تاني؟ وهنا في شعيب عضو المسترجم، عايز انت عايز تسال على مساله لا، هنا اصحاب الايكه وقوم مدين، وهم الاثنين واحد ولا مختلفين؟ هو السؤال ده جاوبنا عليه المره اللي فاتت على فكره، بس العلماء اختلفوا. جميل. لا، هي المرسلين يعني مش مرسل واحد اللي هو شعيب عليه السلام، لان اما ان كان في اكتر من مرسل للبلد دي رسول يعني، او ان اللي بيكذب رسول واحد كانه كذب بكل الرسل، لان اللي بعت الرسول ده هو اللي بعت اللي قبله واللي بعت اللي بعده، فانا لما كذبت بده يبقى كذبت باللي ارسله، يبقى كذبت بكل الباقيين معايا. يعني ما واحد يجي يقول لي ده انا فلان اللي بعتني ليك عشان اقول لك موضوع كذا، اقول له اصلا فلان ده انا مش مصدقه ولا بثق فيه، يبقى الشخص اللي جاي لي ده ماله؟ مش واثق فيه خلاص. يبقى كل ما يجي لي حد من طرفه مش واثق بيه، فاللي يكذب رسوله يبقى كذب بكله. دي نقطة. اما مسألة الاختلاف بقى، بعض الايات تيجي تقول الايكة وبعض الايات تيجي تقول المدين، بعض العلماء اختلفوا، فبعضهم قال لك ان الايكة اللي هم مين؟ قوم شعيب، خلاص، اللي هو بلده اصلا بلده مدين، والايكة دول ناس جنبيها وكان هو بيروح لهم برضو بينذرهم، بينذر دول وينذر دول، فدول غير دول. والعلماء التانيين قالوا لا، ايه المانع ان يكونوا دول هم دول فعلا؟ لا ده دي ايه، لا الايكة وليكة ده ديت في القراءة، في القراءة بس، انما هي الايكة هي نفسها. في سؤال تاني؟ نعم. قوم صالح هم ايه في نفس الوقت؟ لا، قوم صالح عليه السلام هلكوا، وبعدين جه قوم لوط، وبعدين جه قوم شعيب، يعني ما كانوش في نفس الوقت، لان لما سيدنا شعيب جه حذرهم كان بيقول لهم يعني شوفوا عاقبة الايه اللي سبقوكم، شوفوا نهايتهم. مين بقى اللي سبقوهم؟ كل الامم اللي هي سبقتهم، يعني سدوم كانوا مع لوط، ثمود كانوا مع هود، مع صالح، ثمود عاد مع هود، وثمود مع صالح، وسدوم مع لوط، وقوم نوح مع نوح عليه السلام، وهكذا. فهو كان بيذكرهم بيقول لهم شايفين الامم اصل ليه بيقول لهم كده؟ لان دي كوارث بتحصل مش عاديه، فكل الناس اللي في البلاد اللي حواليها بتحكيها لبعضها وبيحكوها لاولادهم وهكذا، فبتتنقل الاخبار وتنتشر. فلحد ما بتوصل للقرى التانية دي زي قرية مثلا مدين، فيجي سيدنا شعيب يقول لهم انتوا عارفين، انتوا مش عارفين الحكاية وبتقولوها لولادكم، واخدينها الحكاية دي من اجدادكم واجدادكم، زي برضو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يتولد، ما تولد في عام الفيل اصلا، بس هو ما شافش الفيل ولا شاف ايه الاحداث، وربنا قال له الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. فكأن الاحداث ايه يعني، ليه النبي يتولد في الوقت ده؟ او ايه الحكمة انه يتولد في الوقت ده؟ ما كان ممكن يتولد في وقت تاني، او ما كانتش تحصل اصلا الكارثة دي، صح؟ ما كانتش تحصل، ما فيش داعي ليه، لا فيها داعي، عشان يجوا الناس يفضلوا يحكوا، الاباء يحكوا لعيالهم بالليل وهم بيناموا كانها حدوتة قبل النوم بيناموا، يعني يقعد يقول له يا ابني تعال اما احكي لك حكاية، تصدق شايف الكعبة دي بيت ربنا، دي بيت ربنا خلي بالك منها. يقول له بيت ربنا ازاي؟ يقول له ايوه وربنا بيحميها، ده يا ابني فيه واحد اسمه أبرهة الحبشي الاشرم، واسمه ما هو ما اسموش أبرهة الاشرم، ده لقب لقب بيه، عارفين ليه؟ لانه دخل في حرب مع احد القوات بتوعه كان عايز ياخد منه الملك وكده، المهم فضربه بالسيف، دخلوا يعني في حرب راجل لراجل، قال له لا تجيب جنودي ولا جنودك، نشوف مين فينا ايه اللي ينتصر، راجل لراجل مواجهه يعني مباراه، فضربه بالسيف على مناخيره قطعها له، فبقى اشرم. المهم ايه، فيحكوا يقولوا ده أبرهة الاشرم ده جه وبالجيش والافيال، والافيال دي اصلا بتعيش فين؟ في الصومال، عند الصومال كده وعند الحبشه في ناحيه الغابات الاستوائيه وناحيه خط الاستواء، انما السعوديه مكه، يعني مكه فوق في اسيا من بعد البحر الاحمر كده، فاشجاب دي فما فيش افيال اصلا، فاول مره يشوفوا حاجه اسمها افيال، صدم. المهم يعني فبداوا يحكوا الايه لاولادهم، ده الكعبه وبعدين جت طير من السماء عملت كذا وعملت كذا، لما الناس وقفت عند الجبل وقالت يا رب يا رب احمي بيتك، فساعتها كل الجيل اللي طالع، ركز معايا في الحتة دي، كل الجيل اللي طالع جيل شباب جديد طالع في سن سيدنا محمد، ما كلهم طالع في سن واحد بقى، الجيل الجديد ده، فيطلعوا في دماغهم ارضية نظيفة تستوعب الدين لما يجي لهم. ازاي؟ لانه كل واحد فيهم يقول لهم ايه، امال انتوا ليه ما دعي، امال يابا ولا ياما ليه ما رحتوش لهبل ولا اساف ولا نائله ولا اللات ولا العزه، ليه كلكم طلعتوا على الجبل وقلت يا رب. فيبدأ عندهم في دماغهم تزرع كلمة ايه؟ يا رب دي لوحديها. ويبتدئ بقى الجيل اللي طالع ده دماغه تنضف ان دول ما بيعملوش حاجة، الاصنام دي ما بتعملش حاجة. فلما يجي النبي بقى يقول لهم دي ما بتعملش حاجة وفي اله هو، قالوا صح صح هو ده اللي قالوا لنا عليه. انت فهمت؟ ده من ترتيب ربنا معايا. فكان ربنا بيمهد للنبي من قبل الاحداث ما تيجي صلى الله عليه وسلم. انا كنت عايز استشهد يعني بالجزئيه دي عشان مشهد معين اجاوب فيه. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو المقصود ان قلنا كل الاحداث بقى، انتشار الاحداث وانتقال الاخبار من جيل لجيل. فهنا بدات الناس تعمل ايه؟ تنقل الحدث ده لانه حدث غير عادي، فبدات تنقله للجيل اللي طالع اللي هو الجيل بتاع سيدنا محمد بقى، فاهمني؟ والصحابه والكلام ده، وهم برضو بداوا يحكوا للاجيال اللي قبل. وفضلت تتنقل كده للمسلمين، جات لهم عن طريق القران، وغير المسلمين عن طريق احداث التاريخ باخبار الاباء والاجداد. يعني حتى غير المسلمين عندهم علم بيه، جات لهم منين؟ نقل الاخبار. فبرضو نفس زي حكايه اهل الكهف، فهي نفس الحكايه. سيدنا شعيب قال للقوم ما تطففوش في المكيال والميزان، والا يحصل لكم زي ما حصل للامم اللي قبل كده. والامم اللي قبل كده نوح مساله الطوفان، فاهله عارفين، فالناس كلها عارفين وحكوا لبعضيهم. مساله الناقه بتاعت صالح عليه السلام في قوم ثمود الاخبار اتنقلت. مساله قوم عاد لما الريح شالتهم ونزلتهم واتكسرت رقبتهم وايديهم ورجليهم، فالاخبار ما زالت بتتنقل كانها تمهيد للاجيال اللي جايه والانبياء اللي جايه، الامم اللي هتيجي لها انبياء، عشان يقولوا لهم اوعوا تعملوا زي ده. مفهومه؟ بس حتى احنا كذلك كده، تلاقي واحد ايه مثلا يقول لك يا اخي بطل تدخين، انت ما انتش عارف جارنا فلان الفلاني شوف دلوقتي مات بالسرطان بتاع الرئه. ما لازم يجيب لك اخبار عشان ايه؟ عشان يستشهد لك بشيء علشان خاطر انت تقتنع وتبطل وهكذا، فاهم؟ ده فلان شوف لما ربنا ما كانش معاه فلوس، بس لما راح حج رجع اغتنى وبقى كل سنه يحج ويغتني اكتر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الحج والعمره ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه. فسبحان الله، يعني كل ما تكون فقير وعايز تغتني اكتر روح حج. حد عنده سؤال تاني؟ ها؟ الزواج بنية الغنى برضو ربنا يغنيه. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فتتزوج بنية الغنى ربنا يغنيك. اتجوز انت بس الأولى وبعدين الثانية باخدها بنية التجارة. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.